كيف رفعت ومن الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت فذكر إنما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إن إلينا